اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ناجاك قلبي خاشعا ولساني ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عليما يا عليما بالسر والإعلان يا من حفظ محمدا وحبيبه في الغار يا ذا المن والإحسان فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا حبيب القلب الله يا خير البرايا يا غالي للهداية.